الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأشكره، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. نكمل إن شاء الله اليوم من حيث كنا توقفنا أمس. إذا كنتم تذكرون قلنا أمس بأن علماء أهل السنة ثلاث فرق في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى في المنام، وأحد هذه الأقوال أن الذي يرى الله تبارك وتعالى في المنام بصورة، أن هذه الرؤية تثبت ولها تأويل يليق بحال الرائي. هنا يلفت النظر إلى أنه لا يصح الاحتجاج لهذا القول بحديث رأيت ربي في أحسن صورة، لأن هذا الحديث الذي رواه الترمذي غير ثابت. بعض علماء الحديث قال علماء الحديث أو أهل الحديث لا يثبتونه، بعض أكابر علماء الحديث. محمد ابن ناصر المروزي، his name is محمد، وبذلك ويعرف بذلك أنه ويعرف بذلك أنه لا حجة للمشبهة أيضا في هذا الحديث لأنه غير صحيح. وقد ذكر الطحاوي رحمة الله عليه أننا لا ندخل في تأويل الرؤية، لا ندخل في ذلك متوهمين بأوهامنا ولا متأولين بآرائنا، وهو يريد بذلك رحمة الله عليه الرد على فريقين زائغين، وقد ذكرناهما أمس، المعتزلة والمشبهة، لأن المشبهة تأولت الرؤيا، فسرت رؤية المؤمنين لله، تأولت الرؤية أي فسرت رؤية المؤمنين لله على حسب أوهامهم التي ذهبوا إليها، التي توهموها، لأنهم أثبتوا رؤية المؤمنين لله كما يرى المخلوق، والمعتزلة تأولوا الرؤيا على غير معناها، قالوا ليس معناها الرؤية بالعين، فحرفوا النص عما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الله عز وجل، معتمدين في ذلك على محض رأيهم. فالطحاوي أراد بهذه العبارة أن يحذرنا من مثل هذين المسلكين، ولم يرد الطحاوي رحمة الله عليه ذم التأويل الذي يعرفه أهل السنة ويبينونه، سواء كان التأويل الإجمالي أو التأويل التفصيلي، لأنه كما تعرفون أهل السنة لهم طريقة في الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى وما يضاف إلى الله عز وجل من المعاني، لأن أهل السنة مجمعون على أن لأن أهل السنة مجمعون على أن ما جاء في القرآن، ما ثبت في الشرع من صفات الله تبارك وتعالى، لا يحمل على ما هو شبيه بصفات المخلوقين، لا يفسر بالمعاني التي هي معاني المخلوقين. فيقولون مثلا: الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، قدرته ليست كقدرتنا. معنى القدرة إذا أضيف إلى الله، إذا أضيفت إلى الله، ليس هو معنى القدرة إذا أضيفت إلى العبد. وهكذا يقولون في سائر الصفات: علم الله ليس كعلمنا، قدرة الله ليست كقدرتنا، سمع الله ليس كسمعنا، بصر الله ليس كبصرنا، الاستواء الذي أضيف إلى الله في القرآن ليس كاستوائنا، العين التي أضيفت إلى الله ليست كأعيننا. يقولون مثلا: استواء الله هو استواء على العرش، هو استواء يليق به، ليس كاستواء المخلوقين، ليس جلوسا ولا قياما ولا ارتفاعا بالمسافة ولا بأي شيء من الأمور من الصور والتخيلات التي تخطر للبشر. أهل السنة هكذا يقولون. هذا يقال له تأويل إجمالي. إيش يعني؟ معناه نثبت ما جاء في النصوص الشرعية وننفي مع نفي المشابهة. هذا النفي للمشابهة في هذه الحال يقال له تأويل إجمالي. هذا النفي لكل معاني المخلوقين يقال له التأويل الإجمالي. ومن أهل السنة من أول في هذه المواضع تأويلا تفصيليا، ذهب أبعد من هذا، قالوا: هذه الآيات والأحاديث يراد بها معان تليق بالله، يعلمها الله تعالى. قالوا: وهذه المعاني لا تشبه معاني المخلوق. طيب، إلى هنا هذا الكل متفقون عليه، لكن البعض زاد شيئا هنا. قالوا: المعنى المقصود هنا هو كذا، فعينوا المعنى المراد. أحيانا عينوا المعنى على القطع، وأحيانا عينوا المعنى على أنه يغلب على الظن أن هذا هو المراد. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: استوى لها في لغة العرب 15 معنى. قالوا: من هذه المعاني الجلوس والاستقرار والعلو بالمكان وبلوغ الأشد وغير ذلك. من هذه المعاني معان لا تليق بالله تليق بالمخلوق، كالجلوس والاستقرار والعلو بالمكان وبلوغ الأشد. قالوا: هذه المعاني لا شك ليست مرادة من الآية، لأنها من معاني المخلوقين، لكن استوى لها معاني أخرى، وهذه المعاني تليق بالله، مثل معنى العلو بالرتبة والعظمة، كذلك معنى القهر، كذلك احتواء مقاليد الملك. قالوا فهذه معان تليق بالله تعالى. فقال بعضهم المراد هنا بالاستواء القهر، قالوا لأن هذا ذكر في القرآن وهو القاهر فوق عباده. قالوا فيغلب على الظن أن المراد من قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قهرا، فعينوا المعنى بالاعتماد على اللغة والشرع، لم يأتوا بمعنى لا يوافق اللغة ولا بمعنى لا يوافق الشرع. وهذه الطريقة يقال لها التأويل التفصيلي. والكل متفقون على نفي المعاني التي فيها مشابهة لله بالمخلوقين، كما قال الإمام أحمد عن الاستواء مثلا: استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر. وهذان النوعان من التأويل كانا موجودين في السلف والخلف، لكن غلب على السلف النوع الأول أي التأويل الإجمالي، وغلب على الخلف النوع الثاني أي التأويل التفصيلي، مع وجود كلا النوعين في السلف والخلف. فما يذهب إليه المشبهة أراح الله المسلمين من شرورهم مخالف لطريقة السلف والخلف، مخالف للتأويل الإجمالي وللتأويل التفصيلي، لأنهم يقولون نحمل الآيات والأحاديث على ظاهرها، وما يعنون بالظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الكلمة، لا ما يدل عليه الدليل. ما يعنون بالظاهر هو صفات المخلوقين، لا ما يظهر بالدليل. مثلا في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، يقولون استوى واضح، يعني معروف معنى استوى، يقصدون بذلك جلس. لذلك المشبهة لا يحبون التأويل لا الإجمالي ولا التفصيلي. في الماضي كانوا لا يصرحون تصريحا بذلك، أما الآن يصرحون تصريحا. هذا مذكور، ابن تيمية يذكره وغيره، لكن ما كانوا يعلنون به، الآن ينقلون كلامه ويعلنون به. لماذا يردون التأويل كله؟ لأنهم يريدون إثبات إيش؟ التشبيه. وأشد ما يهاجمون التأويل التفصيلي، لأن عامة الناس هذه الأيام، كثير من الناس هذه الأيام، إذا لم يذكر لهم التأويل التفصيلي يذهب ذهنهم إلى التشبيه، ولذلك أغلب الخلف لجأوا إلى التأويل التفصيلي. لذلك الوهابية يهاجمون كثيرا التأويل التفصيلي، يقولون هذا لا يتوافق مع طريقة السلف، والسلف أول تأويلا تفصيليا، وهم كاذبون، السلف أول تأويلا تفصيليا، ابن عباس رضي الله عنه أول تأويلا تفصيليا، كما روى عنه ذلك البيهقي تلميذ ابن عباس، وابن عباس كان من الصحابة، تلميذ ابن عباس مجاهد أول تأويلا تفصيليا، كما رواه البيهقي أيضا. الإمام أحمد أول، وجاء ربك والملك صفا صفا، قال أحمد وجاء ربك جاءت قدرته، أي جاء أثر قدرته. ما قال أحمد وجاء ربك، معروف كما هو المعنى الظاهر الذي هو الانتقال من مكان إفراغ مكان ومن آخر، إنما قال وجاء ربك معناه جاءت قدرته أي أثر قدرته. وهذا يدل على أن أحمد ما كان على عقيدة هؤلاء المشبهة الذين يدعون أنهم ينتسبون إليه. فهذا أحمد أول تأويلا تفصيليا، وهذا مروي عن الإمام أحمد من البيهقي وابن الجوزي وغيرهما، حتى بعض المشبهة يثبتون هذا عن أحمد، يروون هذا عن أحمد. كذلك الإمام البخاري أولا تأويلا تفصيليا، كل شيء هالك إلا وجهه، البخاري قال إلا ملكه، أول الوجه بالملك، هذا في كتابه الصحيح ذكره. فيعلم من هذا أن السلف في واد، وأن المشبهة القدماء منهم والمحدثون الذين هم الوهابية في واد آخر. قال رحمه الله: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. معناه أنه لا يثبت قدم في الإسلام، لا يكون الشخص مؤمنا مسلما إن لم يسلم إلى الله تبارك وتعالى علم ما اشتبه عليه علمه. فلا يصح الإسلام والإيمان إلا لمن سلم لله ولم يعترض عليه ولا وصفه بما لا يجوز عليه. قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا زيادة بيان لما ذكره قبل، الجملة التي ذكرها قبل. هناك أشياء لا يصل إليها علم الإنسان، فعلى الشخص أن يسلم فيما لا يبلغه علمه بأن الله تبارك وتعالى يعلم ذلك. إن لم يفعل ذلك لا يكون مؤمنا ولا تصفو له المعرفة، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. أي أن مثل هذا الشخص يكون مضطربا، لا هو مؤمن بكل ما جاء به الشرع، يعني لا يؤمن بكل ما جاء به الشرع، إنما يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فلا يكون مؤمنا حقيقة، إنما يكون كافرا. قال رحمه الله: موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا أي بالكل، ولا جاحدا مكذبا أي بالكل، يعني يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض، فلا ينفعه إيمانه هنا، إنما يكون كافرا. قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. دار السلام اسم الجنة بكل طبقاتها، يقول الطحاوي: لا يصح الإيمان برؤية لأهل دار السلام، أي لا يصح الإيمان بما جاء في الشرع من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة لمن اعتبر هذه الرؤية من الناس بوهمه، أي لمن فسر الرؤية على حسب ما تذهب إليه الأوهام لا على حسب ما يدل عليه الشرع. إذن الطحاوي يقول: لو قال بلسانه إذا اعتبر الرؤية على حسب الوهم لا على حسب ما يدل عليه الشرع، أي إذا شبه الله بالمخلوقين بأن اعتبر رؤية الله بالمواجهة، فهذا لا يكون في الحقيقة مؤمنا بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. وكذلك من تأول هذه الرؤية بمجرد فهمه، بمجرد رأيه، لا بما تدل عليه الأدلة الشرعية، وهو يريد بهذا المعتزلة، لأنهم فسروا الرؤيا بغير الرؤيا بالعين اعتمادا على مجرد أوهامهم على عكس ما يدل عليه الشرع، بمجرد رأيهم قالوا ذلك. إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، إذ كان بيان الرؤية وبيان كل صفة تضاف إلى الربوبية بترك التأويل الذي تكلم عنه الطحاوي آنفا، بترك التأويل أي التأويل الفاسد الذي تكلم عنه الطحاوي آنفا، التأويل المعتمد على مجرد الوهم أو على مجرد الرأي، فيكون بيان معنى الرؤية وبيان أي صفة تضاف إلى الربوبية بترك التأويلات الفاسدة اعتمادا على مجرد الوهم أو مجرد الرأي ولزوم التسليم لله تبارك وتعالى واعتقاد ما قاله ربنا تبارك واعتقاد ما جاء في القرآن أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسليم لذلك. هذا الموضع من كلام الطحاوي من لم يتقن تفسيره قد يشكل عليه معناه، وبعضهم يرى أن مراد الطحاوي بما ذكره أنه يأخذ هو يسلك هو مسلك التأويل الإجمالي لا مسلك التأويل التفصيلي. على كل حال، في كل حال الطحاوي لا ينفي التأويل، لأن نفي التأويل على الإطلاق لحوق بالمشبه، والطحاوي أبعد ما كان عن التشبيه. وكيف ينفي الطحاوي التأويل الإجمالي والتفصيل كليهما التفصيلية كليهما، وهو الذي قال: منه بدا بلا كيفية قولا. كيف وهو قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. خلونا نقف هنا، أحد عنده سؤال؟ تفضل جلال. على حسب الآيات. نعم، بعضهم ليس من باب اليقين، لا، من باب غلبة الظن. في شيء لا يتعين كيف، لكن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يتعين هنا تفسيره بالذات. شو يعني يتعين؟ يتعين يعني لا يصح غيره. هذه الكلمة يليق بجلال الله، إما يفهم معناها أو لا يفهم معناها. إذا قلنا له ما معنى يليق بجلال الله، شو بيقول؟ شو يعني بيوقف؟ يعني شو عم يحكي كلام ما له معنى؟ يعرف معناه أو لا يعرف؟ شو يعني؟ إيش يعني؟ نقول له يعني إذا واحد قال قعد جلس، هذا يكون وصفه بما يليق بجلاله. شو بيقول؟ شو لا أدخل؟ وهذا مسألة في العقيدة، واحد اعتقد الجلوس عقيدته صحيحة أو فاسدة، إيش؟ شو لا أدخل؟ لكن لا يعرف هذا، هذا مشبه يختبئ خلف هذه الكلمة، في الغالب هكذا يفعلون. لا أعرف، إذا كان هذا لا يعرف، إذن إيش يعرف؟ ماذا عرف من العقيدة إذن؟ ما يفهم معنى يليق بجلاله هذا؟ إيه صحيح، هناك صدق، هناك مواضع من توقف فيها فهو كافر، بما في أمور التوحيد هناك أشياء من توقف فيها يكفر. شو هي؟ يليق بجلاله، جل جلاله يعني جلال الله كامل، يليق بجلاله، قال يليق بالله يعني. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.